والحذف بعد اللام قل مظفر، واستثن منه كل ما سأذكر، فإنه بآلف قد رسما، والقلب حلما بياء خوتما، فكل لام واقعت بالانتهاء، ليست تظفر كقول هؤلاء، إلا البلاء لفظتين ترسمان، فيما تلي ياسين ثم في الدخان، فإن تكن ذي اللام وسطا رسمت، أو أولا فإنها قد بصرت، إلا تولاه كلاهما ارسمي، بآلف ولازب ولائم، ولا تحلاف وزد فلانا، كذا غلاظ ثم فيما كانا، ظفر بظلام كما في المصحف، وعن شيوخنا بقاء الآلف، واللاء واللاتي بلام أفردت، من ضبطها ومن مظفر خلت، كذا الذي الذين واللذان، والليل والتي والأولان، قد واردا عن بعض أهل النقل، مظفرين بتمام الشكل، وثانيا اللامين في الله اشكلا، فإن تقل لله فاشكل أولا.